الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قبل أن نبدأ في بعض الأمور اللي نتمنى أن احنا نبينها لإخواننا قد ينتظروها، اللي هي مسألة الدورة العلمية التي نرغب في حضور مجموعة من طلاب العلم يتابعوا حتى يتعلموا علم العقيدة وعلم التوحيد على مدار عدة سنوات حتى يجازوا في تدريس هذه المادة وفي تبنيها. فوضعنا بعض الضوابط أو بعض الشروط اللازمة إن الأخ اللي نأمل فيه أن يكون داعيا للتوحيد في العصر المقبل أو في الأيام المقبلة يختلف في شأنه عن الأيام السابقة، يعني نريد شخصا يواكب عصره مع أصالة المنهج وسلامة الدليل في التعامل مع الواقع الذي سيأتي. فلازم يكون في هذا الأخ مواصفات خاصة. هذه المواصفات قد تكون شقة على البعض لكنها ضرورية، لا سيما إن علم العقيدة بابه واسع، يعني هو نفس علم العقيدة دي تخصصات، ممكن أستاذ يتخصص في جانب صغير لغاية ما ياخذ الدكتوراه ويبقى أستاذ دكتور في جانب من جوانب العقيدة وليس في كل عقيدة. فاحنا عايزين على الأقل نغطي على موضوع العقيدة بصفة عامة من خلال استخدام التقنية الحديثة، ولذلك هذه الشروط لازمة. بمعنى أنا مش هجيب أخ ما يعرفش أحكام التجويد، مش هنجيب أخ مش حافظ لكتاب الله عز وجل، حتى على الأقل حافظ نص القرآن. يعني أخ مثلا يكون درس بعض الكتب في التوحيد سابقا يبقى عنده خلفية، ما هيجيش خالص كده ملوش علاقة بأي حاجة هقول ده لا، ده احنا عايزين نكمل مع هذا الأخ حتى يصل إلى درجة مناسبة. فهذه هي الضوابط، وهتلاقوا نسخة منها إن شاء الله عز وجل تقدروا تنقلوها حتى يكتمل العدد. يعني الشيخ عبد العزيز ودار الفرع عابدين عايزين 30 طالب بس، هو فعلا متابعتهم صعبة، لأن طبعا أي أخ من الإخوة هيسجل فله الحق إن يتصل في أي وقت بيعمل بحث بيقرأ في كتاب كلفناه به أو ما شابه ذلك ان يستفسر عن معنى كلمة او ايه المقصود او ايه فطبعا عشان متابعة 30 طالب احنا عايزين العدد لو وصل مع اكتمال هذه الضوابط الى 50 انا ما عنديش مال، بس هو على اساس ان كل اخ من الاخوة هيبقى عنده ادوات خاصة زي حاسب او ما شابه ذلك، لازم يكون الامور دي موجودة معاه. فان شاء الله يعني نبدأ بال30 وبعدنا ربنا سبحانه وتعالى ييسر، ونتمنى يكون زيهم برضو من الأخوات على أساس إن اللي عنده رغبة في إن باب الأخوات وما يتعلق بدعوة النساء الأمر وارد، إن يكون في أخت فاهمة العقيدة كويس تتكلم للأخوات والنساء وتدعو النساء، وخصوصا إحنا في عصر دلوقتي لازم وجودهم إنهم يتكلموا، إن ما هيتكلموش بحق غيرهم هيتكلموا بباطل. فلازم يكون لنا برضو في هذا الباب في مثل هذا المكان اللي فيه دعاة التوحيد نساء على درجة عالية من الفهم. فلنبدأ بذكر الضوابط. أولا حفظ القرآن بأحكام التجويد برواية حفص. حفظ القرآن احنا اشترطنا في الأول على أساس الأخ اللي له حفظ في القرآن يبقى مقدم على غيره. حفظ القرآن مهم جدا لمثل هذه الدورة، الحصول على مؤهل دراسي عالي او ما يوازيه. الاخ اللي واخد مؤهل دراسي عالي سواء كان من الازهر او من كلية دار العلوم او من الكليات العلمية او حتى كليات ملهاش علاقة بالجانب الشرعي بس حافظ لكتاب الله عز وجل، هذا الاخ خامة طيبة في ان هو يكون داعي باذن الله تعالى. الحصول على مؤهل فوق متوسط بس بشرط ان يكون ختم القرآن، لان في واخد مؤهل فوق متوسط ده عشان تعلمه وتاخد معاه فترة دي مشكلة. يعني المشكلة عشان يتعلم الأخ من الأول وتعلمه ازاي يقرأ قرآن هياخد وقت كتير، والمساحة اللي احنا عايزينها من الزمن لا تتناسب مع تعليمه تعليما كاملا. الإلمام بعلوم المصطلح وتوضيح اسم أحد الكتب المعتبرة في هذا الباب، يعني احنا عايزين الأخ على الأقل يعرف يميز يعني ايه حديث صحيح وحديث ضعيف، ويكون عرف أنواع الضعيف، يبقى درس كتاب صغير أو من كتب علم الحديث اللي تساعدنا في ان احنا لما نقول حديث ده هو كذا ما يكونش انه خلفية العلمية خلفية ضعيفة جدا جدا. ايضا الإلمام في علم التوحيد ببعض الكتب زي كتاب فتح المجيد يكون درسه، كتاب شرح العقيدة الوسطية. يشترط ايضا ان يكون حافظ على الاقل 100 حديث في علم العقيدة، لان دي هتساعدنا جدا واحنا بنشتغل. ايضا الا تتجاوز نسبة غياب طالب العلم عن 3 محاضرات متتالية، يعني لو غاب 3 محاضرات يبقى يدخل غيره او خلاص يسقط من الدورة. 3 محاضرات بدون عذر طبعا مقبول، يكون في ظروف عنده خاصة او كده يعني وقوية يعني. ايضا بنشترط في السن ان هو يكون من 20 يكون خلص الكلية لغاية 40 سنة، ان ما بعد ذلك عشان تؤهله لكي يكون داعي، الا ان يكون في استثناء خاص بقى زي الشرط الاخير ان هو اصلا داعي بس جاي عايز يرغب في ان موضوع العقيدة عايز يلم بيه المام شديد والمام كافي ويكون له باع تضاف الى جهده في الدعوة. وكثير من اخواننا الدعاء طلبوها، وستجدوا من المشايخ الكبار معاكم باذن الله تعالى حريصين كل الحرص على ان باب العقيدة هذا يستوفى، لان اشرف الابواب هو باب العقيدة. ولذلك احنا بنقول يعني هؤلاء لهم استثناء خاص، هنقول مثلا الاستثناء دوت على حسب حرص كل طالب من طلاب العلم على الحضور لو كان بعض الشروط مش متوفرة. ايضا في شرط ضروري بقى، والشرط ده هو اللي متعب وصعب شوية، ان لابد للاخ اللي يجي يجيد التعامل مع الحاسب في برنامج خاص في الحاسب اللي هو برنامج الوورد. يعني احنا اشترطنا ان الاخ يكتب من 20 صفحة يكتبها هو على الحاسب بطريقته من اي كتاب، يعني يجيب كتاب ورينا ازاي يصف الكتاب ده على البرنامج ده. السبب في كده ايه هتعرفوه بعدين، لان مش هجيب اخ هعلمه من اول وجديد في حاجات ممكن هو يتعلمها هو بطريقته. او ودلوقتي اغلب الطلبه اللي في الثانوي مقرر عليهم البرامج ديت كالزام وماده بيختبر فيها الطالب في ابتداء من الابتدائي لغايه ما يخلص الثانوي. فلما يجي الواحد مثلا عنده 20 سنة وهو ما يعرفش حاجة عن موضوع الحاسب، في حين ان اغلب شغلنا هيكون على الموسوعات الحاسوبية، لان ان شاء الله في الاسبوع القادم او اللي بعده هنحدد المفردات اللي احنا هندرسها على مدار ال3 سنوات او السنتين اللي هنحددهم ايه اللي هندرسه في كل اسبوع، وطريقة العمل هتكون فيه ازاي، وطريقة البحث هتكون فيه ازاي، وايه الموسوعات اللي احنا هنبحث فيها لغاية ما نستوفيها، وايه المطلوب من الطالب بالظبط انه يعمله ويتابع فيه. يعني مش هيبقى الكلام بس ادي احنا بندرس وخلاص، لا ده هنحدد فيها ايه اللي هيدرس واللي هيتابع فيه في كل يوم هيحضر فيه. يبقى الخطة واضحة جدا الدراسية ومفردات الدراسة واضحة قبل ما ندخل في هذا الباب عشان تبقى الموضوع او يبقى الموضوع موضوع مكتمل. يبقى دلوقتي مسألة ان بعض يقول طب نعرف ازاي الشيخ ده، انا عمري ما اتعاملت مع حاسب ولا بصيت فيه. والله انت بقى يبقى في الاسبوعين الثلاثة اللي جايين ده هم تشوف مركز تعليم كمبيوتر او حاسب، والحواسب الوقت لو جبت لك حاسب ب 300 400 جنيه من اللي هو بنت يمشري زمان بتوع بلاش الوقت، تقدر تتعلم عليه وتشتغل عليه شغل ما حصلش. بس اهم حاجه ان انت تتابع بشكل جيد ازاي تكتب وتستخدم هذا البرنامج بالذات، لان هو ده الاساس في انك تحفظ عليه شغلك وكتبك وملفاتك وتقدر ترجع للموسوعات وتنقل عليه المعلومات. يا اخواني نحن نريد ان نؤهل طلاب العلم في خلال بعض السنوات الى ان يكون فيه دعاة يقدر يواكبوا الحدث، ازاي ينقلوا دعوة اهل السنة والجماعة وعقيدة التوحيد في اي قناة فضائية، يعرف يعمل حوار، يعرف يبقى مقدم برنامج، يعرف يتفضل الدعوة، يعرف يعمل حديث مع الشيخ او هو نفسه يقوم بالامر، ازاي يقدم الامور بشكل يتناسب مع العصر، ازاي يقدر يعمل محاضرة على الانترنت بحيث يبقى هو جالس في بيته والف واحد بيسمعه في العالم كله عن طريق استخدام مثل هذه التقنية. فتجاهل هذا الامر تجاهلا تاما ده معناه ان احنا هنبقى في وادي والواقع في وادي تاني. والعقيدة السلفية اصالة العقيدة شيء ووسائل استخدام هذه العقيدة في نشرها إلى المسلمين شيء آخر. يعني الوسيلة لنشر التوحيد هذه جديدة ومتطورة، أما عقيدة التوحيد المعتمدة على كتاب الله وعلى سنة رسوله في تصديق الخبر وتنفيذ الأمر فهذه ثابتة من أيام الصحابة، لأن العقيدة ببساطة زي ما قال ابن تيمية في رسالة التدمرية مبنية على كلمتين: إذا ثبت النص قرآن أو سنة إن كان خبرا يصدق وإن كان أمرا ينفذ. ودي العقيدة اللي هنمشي عليها، تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. فلما يكون دي طريقتنا في التعامل مع كتاب الله ومع سنة رسوله تأكد ان انت هتفهم فهم الصحابة، يعني لن نتأثر بذكر فلان او بذكر غيره، طالما ان نفس عقيدته هي عقيدتنا هنتفق معاه حتى وان لم نعرف، لان العقيدة مبنية ببساطة على تصديق الخبر وتنفيذ الامر. فاحنا عايزين الاخوة اللي هيتعاملوا ازاي يصلوا الى الخبر في اسرع ما يمكن من خلال السنة، وده هيدخل فيها الحاسب، وامر تاني اللي هو قضية ازاي يتعامل مع تنفيذ الامر من خلال اللي هيدرسه في توحيد العباد. طيب، في بند استثنائي بيترك على اساس لو احد الاخوة اللي احنا شايفين منه حرص ولا حاجة وبعض الشروط لم تتوفر فيه، في ان يعني يجي ويا مرحبا. واحنا طبعا في هذا العمل يعلم الله ان هو هيكلفني جهدي شديد جدا وضغط علي في وقتي في ان انا اتابعهم شخص شخص، واللي شايفه ان هو صالح فعلا يكون داعي يتبنى قضية التوحيد فيا مرحبا، وان شاء الله يعني نسعد به ويسعد به كل المسلمين، لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهي رسالة وعايزة همة، اللي عنده رغبة يا مرحبا، هيسجل اسمه هنا هو تحت اشراف فرع الدين، سجل اسمه في الفرع ان هو عايز يقول في شروط منضبط عليه لغاية ما نشوف تطبيق هذه الشروط هل هي متحققة فيه ام لا. امر اخر نريده قبل ان نبدأ في المحاضرة، وهو الامر ده خاص وليس عام، بفضل الله عز وجل احنا انتهينا من المصحف، مصحف القرآن الكريم اللي هو مصحف الاسماء والصفات والافعال. يعني القرآن الان اصبح محدد في كل نوع من هذه الانواع: اسماء الله الحسنى المطلقة باللون الاحمر، المقيدة باللون الازرق، الصفات باللون البنفسجي او الزهري، الافعال باللون الاخضر. جميع الافعال في القرآن المنفي عن الله سواء كان اسم او وصف او فعل متحدد بلون اخر، يبقى فيه يعني خمسة الوان موجودة الان هيطبع بها المصحف ان شاء الله عز وجل. اللي احنا عايزينه الان على فكرة، ياريت اخواننا وهم مروحين او كده، يعني في جريدة عقيدتي نشرت صفحة كاملة عن الموضوع النهاردة، فياريت تقرؤوه. فيه ايه الموضوع؟ احنا عايزين 10 من الاخوة يقوموا بالمراجعة من حفظة كتاب الله وعندهم خبرة في التعامل مع الحاسب، لان هنديله اسطوانة فيها صورة للمصحف، هو هيقوم بمراجعة المصحف على المصحف المطبوع، والطبع اللي احنا اللي هيلاقي الصورة بتاعتها موجودة في الحاسب اللي هي طبعة مجمع الملك فهد اللي هي بتنتهي بآيات، يعني كل صفحة بتنتهي بإيه؟ بآية، يعني ما فيش آية مفصولة في صفتين. على أساس هو هيقرأ، إن لقى فيه خطأ مطبعي يحدد الآية والصورة والصفحة، إن لقى فيه فعل مثلا، هو طبعا لما يقرأ 10 صفحات هيعرف النظام، أول ما يقرأ 10 صفحات هيعرف الشيخ مثلا حط الفعل دهوت باللون الأخضر أو لون اللون الفعل ده باللون الأخضر، يبقى لو في فعل زيه فات على الشيخ وهو بيحدد يقدر يقول لا في فعل فات صفحة كذا كذا. فطبعا احنا عايزين نتأكد تماما ان مفيش مجال للخطأ من خلال 10 مراجعات لمجموعة من الاخوة اللي عندهم حرص على انهم على الاقل ياخدوا ثواب هذا العمل، لان طبعا لما يطبع هذا الامر ويبقى الى ان يشاء الله عز وجل الى ان تقوم الساعة، كل الثواب هيعود عليه في ان هو شارك في هذا العمل، وشرف لنا ان احنا نخدم كتاب الله عز وجل على هذا النحو. فاللي عنده استعداد من اخواننا يتصل بيه شخصيا او يتصل بالاخ اشرف اصفاوي او بفرع عبدين ان هو عايز نسخة، والاسبوع القادم يكون في عدد اللي هم جاهزين ان هم يرجعوا. في حد من اخواننا عنده استعداد او حتى من الاخوات، لان ممكن تكون اخت عندها خبرة في الحاسب وعندها خلفية يعني ثقافية وخلفية دينية كويسة في الالتزام، فتقدر انها تساعد في هذا الامر. بس احنا عايزين اللي هيعمل العمل ما يكونش بس مجرد ان عايز يتفرج وخلاص، لا، ده احنا عايزين حاجة فعالة ومؤثرة اللي هيقدر يساعد في هذا العمل يقول لي، واحنا عايزين يكونوا متطلبة على اساس احنا اللي راجعناها وشفناها. وطبعا اي شيء فيه مجال السهو او الخطأ احنا مش عايزين غير ان العمل تتكامل فيه الارادات، بمعنى ان اللي شايف خطأ يصلح الثاني لغاية ما يكتمل العمل وتتوحد الارادات ويبقى فيه جهد يقدم للعالم الاسلامي الجديد. والحمد لله هو انتهى، يعني رجعت 5 مرات. لا أه؟ لا، كل واحد هياخد نسخة من القرآن. هو طبعا قراءة القرآن ممكن تاخد منه اسبوع او 10 ايام، يعني المفروض بعد 10 ايام تكون كل النتائج موجودة. هو لو لقى حاجة هيتصل بالتليفون ويقول لي يا شيخ صفحة كذا في المصحف السطر كذا او الآية كذا في الصورة كذا، في فعل ما تحددش، او في فعل انا شايف يعني ايه السبب في تحديده، او الاسم ده ازاي هو مطلق او مقيد، بحيث ان يكون الامور ما فيش فيه مجال لخلاف، تبقى واضحة زي الشمس. ده اللي احنا عايزينه. واحنا سعينا طبعا، انا ما سكتش في الفترة اللي فاتت في ان احنا نرجع للاساتذة الكبار نسألهم على جانب لغوي، جانب اعتقادي، المشايخ ناخد رأيهم في حاجة او كده، يعني حتى يكتمل العمل، لان هو ما هو سهل. يعني عدد الافعال اللي في القرآن لوحدها تزيد على 4000 فعل متكررة. لفظ الجلالة متكرر في القرآن 2708 موضع. لفظ الرب متكرر، او اسم الرب، انا بتكلم على كيف الرب مكرر اكثر من حوالي 1700 مرة. فطبعا تحديد هذه في كل صفحة في القرآن بلون مميز عملية ما هي سهلة، وممكن يفوت اسم او اثنين في العدد ده كله بعد المراجعة، الخمس مراجعات اللي عملناه. فان شاء الله هذه الاخوة اللي عنده استعداد من اخواننا بس يوريلي كده مبدئيا، كلكم عندكم خبرة في الكمبيوتر ونظام التعامل كده يعني، ولا يعني بس مجرد متابعة وخلاص؟ ها؟ طيب خير كده، اللي عندي خلصته فيما يتعلق بموضوع الالتحاق بهذه الدورة. الفائدة بيقول لك، ما الفائدة من تحديد الأسماء المطلقة من مقيدك؟ لأن في أسماء ما ينفعش تتحدد زي الأسماء الحسنى. الأسماء المطلقة زي العزيز والحكيم سهل إنك تحدد الاسم باللون الأحمر. إنما بيقول لك فإن الله عدو للكافرين. ما أقدرش أحدد كلمة عدو الوحيدة باللون الأزرق بدون ما أضيفها للكافرين. يبقى اللي هيتحدد عدو للكافرين مع بعضه. يبقى معروف ان عدو للكافرين اسم مضاف او مقيد. فهمت يا اخوانا؟ ليه؟ لان عدو يا اخي لا يجوز، لو تحدد بالازرق بس كده لوحدها مشكله. ولذلك هذه القضيه عايزه تحري شديد جدا جدا. فمن خلال المراجعه والمتابعه سنصل الى اكتمال العمل في وقت. وبعدين يعني الموضوع يعني انا ما قلتش عنه الا في محاضره في رمضان. يعني اول مره اذكرها هنا في المسجد كان في محاضره في رمضان. جريدة عقيدتي كتب عنه النهاردة، يعني موضوع سابق وضعه اعلاميا نزل في الجريدة وتسجل. فهو انا بتكلم على اساس ان احنا قبل ما العمل يطرح يكون متراجع مراجعة دقيقة وشامل. وطبعا اللي هيراجع في القضية هياخد ثواب كبير جدا، ان كل كلمة ستقرأ هيعود الثواب فيها على من ساهم في ابرازها وفي اخراجها. فنتمنى ان شاء الله يكون العمل متكامل وتبقى ميزة لهذا المكان ولهؤلاء المجتمعين في هذا المسجد. اللهم أمين. يتقبل ربنا سبحانه وتعالى. طيب، عرفت الضوابط والنظام؟ احنا سنبقي الامر حتى يكتمل العدد بهذه الضوابط، واللي هو عنده حرص ومتابعة ونشوف وضعه لعل يكون في بعض الاستثناءات اذا لم تتوافق الضوابط لما يكتمل العدد. ما انا بقول لك اذا اكتمل العدد 30 خلاص هنعلن عن البرنامج اللي احنا نظام الدراسة، وهتكون الدراسة في احد القاعات هنا صباحا. يعني احنا نقول مثلا ليه احنا اشترطنا السن؟ علشان الطلبة بتوع الكليات واللي هم لهم شغل ما هماش قادرين يوقف، عايزين واحد يبقى عنده وقت بالاضافة لعمله متفرغ على اساس يعطف على دراسة علوم العقيدة هذه الفترة بالنظام الجديد اللي احنا عايزين نقول ان يستخدم فيه الحاسب والموسوعات. واحنا عندنا 50 تركم فيه 50,000 مجلد انا جمعتهم على مدار 14 سنة عملنا عليهم بحث الاسماء الحسنى. هندي نسخة منها لكل طالب. هيبقى معاه الكمبيوتر بتاعه وهنديله الموسوعات ديت هتبقى مجال بحثه. يعني هتبحث كذا عن كذا. وتبحث عن المعلومة الفلانية. وتستوفي معتقد السلف في هذه القضية. بل احنا بنخطط لحاجة تانية هي ابعد. هي ايه؟ وده عمل برضه سيذكر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولمن قام به. احنا حددنا الآن كل ما ورد من الأسماء الحسنى والصفات العلى وأفعال الله عز وجل في القرآن. ما فيش ولا آية ولا كلمة إلا وعد معروف إذا كان ديت اسم ولا وصف ولا فعل. ده في القرآن. اللي عايزين نعمله في القرآن هنطبقه على إيه؟ على السنة. يبقى كده ما فيش حاجة خلاص. ما هو ده اللي موجود. يعني ما فيش سنة خفيت على الأمة على مدار قرون، كله موجود الوقت. فاللي هنعمله في القرآن هنعمله في البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وكل كتب السنة هنحدد فيها الأسماء والصفات والأفعال. واللي هيقوم بالكلام ده طلبة العلم، وهي عن طريق استخدام الحاسب مش هتاخد وقت كتير. يعني المواد زي ما انتم متخيلين الموضوع ضخم وكبير، وبعض الناس يقول لك مش ممكن وازاي وبتاع. الإخواننا اللي هم بيتكلموا بهذا المنطق عايشين في عصر ثاني مش العصر احنا عايشين فيه. واحد من عمره ما فتح كمبيوتر ولا يعرف عنه حاجه. زي احد الاخوه عامل كتاب جديد انا ما اعرفوش صراحه، يعني كاتب ايه؟ الانتصار للسلف الاخيار، نقد لكتاب الدكتور محمود عبد الرازق اسماء الله الحسنى. كتاب شكله رنان، كان يعني الانتصار للسلف كان احنا بنحارب السلف، او احنا يعني ايه انتقصنا من قدر السلف وهو جاي يكملهم فينتصر لهم. فلما الاخ بعت لي كتابه جت اقرا، لقيت الاخ عايش في عصر ثاني غير العصر احنا عايشين فيه. هو صحيح معانا بس ده قافل كل ما يتعلق بمداركه وقصره على طريقه، الطريقه دي كانه ما يعرفش حاجه عن حاسب، كانه عمره ما فتح حاسب ولا يعرف عنه حاجه. يعني انا كاتبين ان الحاسب بيقرا 50,000 مجلد في دقيقتين، وده مستحيل حاجه تحصل زي كده. هو مستحيل ليه؟ تعالى شوف قدامك. انت كونك ما تعرفش عن المعلومه مش معنى كده ان احنا انتقصنا من قدر السلف، ولا قلنا ان السلف القران والسنه بتقرا في دقيقتين، ولا معنى كده السلف ما يعرفوش يقراوا في دقيقتين، يبقى معنى كده انتقصت من السلف. يعني شوف ازاي انت بتقرا القران والسنه الكمبيوتر بيقراهم في دقيقتين، طالما ان مفيش حد من السلف يعرف يقرا القران والسنه في دقيقتين يبقى معنى ذلك ايه؟ انتقصنا من قدر السلف. وكل كلامه وتعليقاته مبنيه على مثل هذا الفهم الضحل اللي معتقد فيه نصرة السلف بانك تبقى متقيد بكلامهم كان كلام السلف الصالح قران، في حين ان السلف اجمعوا على ان القران او المصدر الوحي بيتمثل في القران والسنه، كل يؤخذ من كلامي ورد للمعصوم. وانا بقول لكم باب العقيده كله واشكاليه الفهم، فهم السلف العقيده قران وسنه بفهم سلف الامه. ايه هو فهم سلف الامه؟ بألفاظ سلف الأمة ولا فهم سلف الأمة؟ قول ألفاظهم ولا فهمهم؟ طب إيه هو فهم سلف الأمة؟ محصور في كلمتين، أن يصدق الخبر وأن ينفذ الأمر. هات لي خبر أصدقه وهات لي أمر أنفذه. يعني باب الأسماء والصفات، معلش أنا هطولت عليكم في الموضوع لكن هذا مهم. جه في ذهننا خطر ثاني، يعني مع مساله تحديد الاسماء والصفات والافعال، شوفوا الفكره دي اللي انتم ممكن ان شاء الله مستقبلا تعملوها. احنا قلنا ان باب التوحيد مبني، ابن تيميه قسمه لقسمين، اما اخبار عن الله عز وجل واما احكام شرعيه وتكليفات. طيب اذا لو احنا قرينا القران وكذلك السنه وحددنا فيها الاخبار بلون والاوامر بلون اخر، بحيث ان اللي هيقرا القران يعرف ان هذا خبر فيصدق، مطلوب منك التصديق بس، وده امر مطلوب منك التنفيذ، يبقى انت كده اضفت جديد للامه الاسلاميه وعرفت الناس بالاخبار والاوامر. لو قسم القران كله في التوحيد، اما توحيد الاسماء والصفات او توحيد الربوبيه او توحيد العباده، لو قسم القران على هذا عن طريق فصل الالوان الثلاثه دي، ده لون وده لون وده لون، ده عمل رائع جدا جدا. انت ما اضفتش للقران شيء، بل انت عندك القران، في القران بتاخد الخبر تصدق والامر تنفذ. هو ده فهم السلف الصالح. وليس فهم السلف ان واحد مثلا شاف اسم ذكروا شيخ معلش دليل الاسم ده، يبقى لازم يلزمنا به ويقول لك الشيخ بيجيب اشتقاق مثلا على سبيل المثال. يا اخي انت فاهم ايه؟ هو ده فاهم السلف؟ الاسماء توقيفيه على النص، يبقى ان كان خبر يصدق وان كان امر ينفذ، ده اللي نعرف. ففهم السلف دي قضيه مش محتاجه الكلام كتير. احنا كل اللي عايزينه ان الاخ يبقى على استعداد يقول لي هات لي الدليل على عيني والراس، وفاهم اصول وفاهم كل الموضوعات اللي اتطرق لها السلف اللي احنا عايزين ندرسها لكم، بحيث كل موضوع يناقش ويعرف عقيده اهل السنه والجماعه. هؤلاء ان شاء الله عز وجل هم اللي ممكن يفيد الامه الاسلاميه مستقبلا. انما واحد يتصور ان طالما يقول لك ادي الاسم وادي دليله ونصه، يبقى الانتصار انك تنشر الكتاب والسنه ولا تخبيه؟ الاخ بيقول الانتصار للسلف الاخيار. طب هو من مذهب السلف الصالح ان لما يكون في اسماء وردت بنصها انشرها، ولا انشر الاسماء ودافع عن الاسماء اللي ما عليهاش دليل؟ قولوا انتم يعني، حتى على الاقل يحتم عليك المذهب السلفي ان تذكر كل اسم صحيح بدليله بس. هو ده مش ده الانتصار الحقيقي للمذهب السلفي الصالح، انه مجرد التشويش وان الاخ بس عايز يعمل كتابه خلاص، او دفع الى كتابه هذا الكتاب زي ما هو قال في كتابه، ولا انا دفعت اليه، الاخوه الحوا علينا ان نعمل كتاب، مع انه اثنى على الموضوع ده كتاب طيب وانا قرات فيه وبنصح ولا زلت انصح باقتنائه لانه مفيد للموضوع وكده يعني. خد بالك ازاي؟ طب يا اخي والله انا مش عارف اقول ايه، لكن ايا كان احنا بنقدر وجهات النظر. وعايز اقول لكم قبل ان ابدا ايضا ان اي عمل مش ممكن يصل الى الكمال الا بتكاتف الجهود والارادات، يعني تنضم ارادتك الى اراده فلان الى اراده فلان الى اراده اللي هي صاحب الكتاب في ان احنا نكمل العمل، تتوافق الارادات. المخطئ يرجع، اذا كان في خطا نرجع ونكمل بعض بحيث ننجح عمل، مش ان في عمل طرح وافاد في باب فيجي القصد ان من خلال الكلام انك لازم تحرق العمل ده وانت ليه عملته اصلا. يبقى ده في الحاله ديت مش عمل عايز يخدم به الامه، هو عايز يخدم به نفسه بس. انتوا فهمتوا قصدي يا اخوانا؟ يعني دلوقتي اي عمل في موضوع القران انا ليه طالب من اخواننا 10 يراجعوا، مع اني راجعت 5 مرات على ان في احتمال خطا، وفي نفس الوقت اخلي طلاب العلم المتميزين يشاركوني في الاجر ويشاركوني في العمل، فتتكاثف الارادات في اخراجه. مش ان واحد يقول لك هو كده وخلاص وفرض عليكم خذوه، لا. اقل طالب علم لو استدرك خطا هنرجع، لان هو ده المفروض منهج السلف كده، وليس منهج السلف ان واحد يتعصب الى راي ويقول لك ما سواه باطل ابدا. الكلام ده لا نريده وليس من منهجنا ولا من طريقتنا في شيء. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبدا. يا ريت كوبايه ميه الله يبارك فيك. احنا في رمضان اخذنا محاضرتين او 3 محاضرات تقريبا، هذه المحاضرات كانت على طريقة المخالفين للسلف الصالح في قضية الاثبات والنفي لو انتم فاكرين. ابن تيمية كان بيقول ان طريقة السلف هي ايه؟ ها؟ النفي المجمل والاثبات الايه؟ المفصل. النفي المجمل لصفات النقص، يعني ربنا سبحانه وتعالى ينفي عن نفسه النقص مرة واحدة، لكن لو أثبت لنفسه الكمال والكمال المتمثل في الأسماء والصفات فصلها. والله الذي لا إله إلا هو الملك قدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فيعدد الأسماء ويعدد الصفات تفصيلا، لان دي اوصاف او اسماء ثابته لرب العزه والجلال. لكن لو نفى عن نفسه النقص ينفيه مره واحده، يقول لك ما حدش زي، ليس كمثله شيء. جزاك الله خير. ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا احد، ينفي النقص مرة واحدة. دي طريقة السلف الصالح، وانتوا هتشوفوها كويس جدا في المصحف. لان التعامل العملي مع القرآن بالفكرة اللي احنا بدأنا بها والحمد لله تم انجازها، ساعة ما تقرأ اية اية عشان تستخرج اوصاف الله وافعال الله واسماء الله من القرآن هتشوف التفصيل في الاسباب بقى، تفصيل بحقيقته التي ورد في القرآن، وهتشوف المنفع عن الله في الاجمال. لا هتعرف المنهج في المصحف لما نجيب لك الاسطوان، لكن احنا في الفكره ديت عشان ما تخرجناش عنها، يعني ازاي في الصفات في بعض الحاجات يا اخوانا، طالما طرحت الموضوع يبقى نقوله بقى. في صفات الله عز وجل، ما هذه بتفرق بقى في قضيه ايه الخبره والتعايش مع موضوع التوحيد الاسماء والصفات. احيانا ترد صفة ليس لها احتمال الا ان تكون صفة لرب العزة والجلال بس، زي ما يقول مثلا ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، اليد هنا وصف فحتلاقه باللون اللي زي ده، زهري او بنفسجي او سموه فوشيا حاجات زي كده، ده معناها ان هنا وصف وما فيش مجال اخر. فهو يقول لك تم اليد هنا يا شيخ ممكن نقول معناها القدرة، على رأي المتكلمين حتى لو قلت اليد معناها القدرة، فالقدرة وصف، وصف القدير، قدير متصف بايه؟ ها؟ بالقدرة. فما فيش قدامهم حتى المخالفين اللي علموها باللون الايه اللي احنا حددناه. لكن في بعض الصفات زي الرحمة مثلا ترد في موضع وصف وترد في موضع مش من اضافة صفة الموصوف، يعني الصفات الثابتة لله عز وجل، خليكم معايا في النقطة دي، أو خلينا نقول المضاف إلى الله، ربنا أضاف إلى نفسه أشياء، بيبقى على نوعين، إضافة صفة إلى موصوف أو إضافة مخلوق إلى خالق. يعني مثلا تقول إيه في قول الله تبارك وتعالى هذه ناقة الله، ناقة أضيفت إلى الله، الناقة دي صفة ولا مخلوق؟ ها؟ أسمع تاني، يبقى الناقة أضيفت إلى الله من باب إضافة مخلوق إلى خالق، مخلوق إلى إيه؟ إلى خالق. فما أقدرش أحدد لفظ الناقة باللون الأصفر اللي إحنا بنحدده، ما أقدرش أحدد لأن دي إضافة مخلوق إلى إيه؟ إلى خالق. طيب لكن لما أقول يد الله وأضيف اليد إلى الله، دي من إضافة مخلوق إلى خالق، صفة إلى إيه؟ يبقى دي من صفات الله. فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام ربنا صفة من صفاته، ما ينفعش أقول عليه إن هو مخلوق إلا إذا كان معتزلي والقرآن مخلوق. لكن احنا مذهبنا مذهب اهل السنه والجماعه، على سواء كانوا اشاعره او غيرهم، هم بيقولوا القران كلام ربنا وصفه من صفاته. طب الوقت الكلام هو يبقى لازم يتحدد كلمه كلام او لفظ كلام بلون يدل على انه وصف، مش كده برضه؟ لكن لما اقول لك مثلا ايه عن اهل الجنه او اهل الايمان، اولئك في ففي رحمه الله هم فيها خالدون. الرحمة هنا لها معنيين، ممكن تكون الرحمة صفة للرحمن، الرحمن متصف بالرحمة، الرحيم متصف بالرحمة، يبقى هي هنا من إضافة صفة لإيه؟ لموصوف. وممكن الرحمة تكون هي الجنة، إن ربنا لما خلق الجنة قال لها أنت رحمتي كما سبق في الصحيح، يبقى أو إضافة الجنة إلى الله يبقى إضافة مخلوق إلى إيه؟ إلى خالق. فاللفظ نفسه بيحتمل إن يكون إضافة صفة الموصوف أو مخلوق إلى إيه؟ إلى خالق. فده ما ينفعش أحدده للإحتمالية. الإحتمالية هنا هو لازم يبقى في الهامش تفسير، يبقى القرآن يبقى مضاف النص، يبقى فيه تفسير برضه كمشروع إحنا سنقبل عليه قريبا، إن إحنا نفسر القرآن بتوحيد الأسماء والصفات، فنقول ان الرحمة هو تحتمل ان تكون صفة الموصوف اذا كان معناها كذا، ومخلوق الى خالق اذا كان معناها كذا، لكن كمصحف لوحده ما اعرفش حد اللي يحتمل وجه واحد. انت فاهمين قصدي؟ زي مثلا ايه في قول الله تبارك وتعالى قال معاذ الله لو يوسف عليه السلام انه ربي احسن مثواه. ربي اذا كان اسم من اسماء الله يعني هيتعلم باللون الاحمر. احسن ده فعل والفعل هيتعبد باللون الاخضر. بس هو يقصد مين يوسف عليه السلام؟ هل يقصد العزيز او يقصد رب العزه والجلال؟ المواضع اللي زي دي احنا كنا بنعمل فيها ايه؟ يعني نرجع على طول على الموسوعات وكتب التفسير. موضع زي كده. ماذا قال المفسرون فيها؟ ودي طلب العلم بقى اللي هيتعودوا على هذا الاسلوب. شاف ايه فيها احتمالين. والله مش عارف ارجع لتفسيرها، فبرجع على طول للايه موقعها، فبلاقي شبكه او موسوعه التفسير. يقول لك الايه انت عايز تفسيرها منين؟ كمبيوتر عاطي لك مجموعه خيارات، تفسيرها من ابن جرير، تفسيرها من الطبري، تفسيرها من ابن كثير، تفسيرها من زاد المسير، تفسير جميع اكثر من حوالي 40 كتاب تفسير قدامك، وكل كتاب انت اختار الايه هو هيطلع لك التفسير اللي فلان بيقول فيها كذا وفلان بيقول فيها كذا وفلان بيقول فيها كذا. فتقرا كلامهم فتجد ان في احتمال فعلا ان هي تعود على العزيز واحتمال تعود على رب العزه والجلال. فطالما في احتماليه خلاص ما نقدرش نحددها. احنا بنحدد اللي فيه ايه؟ وجه واحد. لان ممكن واحد يقول لك طب والله بقى دلوقتي العزيز بقى من اسماء الله الحسنى، عزيز مصر بقى من اسماء الله الحسنى، ايه اللي بتعملوه ده؟ فيجي واحد مغرق او واحد مثلا في قلبه شيء او واحد اهو بيقول وخلاص حفاظا على كتاب الله، فيجي ينقض ويحاول ان هو يحطنا في حرج. فبنحاول بقدر المستطاع ان احنا نتلافى الاحتماليه، احتماليه الخلاف او الخطا، خصوصا في كتاب الله عز وجل. فهتلاقوا الكلام ده كتير، يعني هتلاقوا مثلا وصف متحدد ونفس الوصف في سياق اخر مش متحدد. فاخ هيتصل وهيقول لي والله يا شيخ انا شايف دي هنا ودي هنا، اشمعنى دي اتقالت ودي ما اتقالتش؟ واخد بالك ازاي؟ فلما تقرا السياق هتعرف ان احيانا ربنا سبحانه وتعالى يذكر المخلوق ويضيفه الى نفسه، فتظن ان هو وصف لله وهو في الحقيقه من اضافه مخلوق الى خالق وليس من اضافه صفه الى موصوف. ودي طبعا يعني احنا عايزين طلبه العلم يراجعوا معانا، بس اهم حاجه ان يكون ما فيش حرف سقط، لان احنا كاتبينه على برنامج وورد. فبرنامج الوورد عشان تظبط فيه صفحات الوورد بحيث تطلع نسخه مطابقه للنسخه المطبوعه لمجمع الملك فهد، عمليه ما ينفعش. اللي بيصفوا عارفين الكلام ده في المطابع وفاهمين كلامي. انا قعدت 10 ايام في صف المصحف بس. كل يوم اكتر 12 ساعه واحنا قاعدين نعمل فيه. هتشوفوا دلوقتي يعني دقه طيبه، فنتمنى ان شاء الله ان تخرج بصوره متكامله ما يكونش فيها مجال للخطا. كفايه كده؟ اقول عايز تقول ايه؟ لا مجيء الحق ايه؟ لا انت لا القضية تانية. هنقول لك الفرق بين الصفة وبين الفعل. الفعل اما ماضي او امر او مضارع، والفعل بيدل على حدث. اما الصفات فهي مصادر، مصادر زي ما نقول مثلا المجيء وصف الله، وصف فعل لله عز وجل. لكن جاء فعل. يبقى ايه الفرق بين جاء والمجيء؟ لو ورد المجيء يتحدد باللون الخاص بالصفه. فعل جاء وجاء ربك يبقى يتحدد باللون الاخضر اللي هو الفعل. هتعرف الكلام ده كله يا اخوانا، انتوا مستعجلين على ايه؟ يعني دلوقتي القضيه العشره اللي هم هياخدوا 10 اسطوانات يتابعوها عنده مع الحاسب، دول لازم يعرف هم بيعملوا ايه. وهيعرف الكلام ده بالتفصيل، لكن فيما يتعلق بالمصحف ده لما ان شاء الله يعني نعرضه قدامكم ونوريكم بعض. واحد مثلا يختار كده بصوره يعني غير مرتبه، نقول له اختار لنا صفحه من القران، فيختار صفحه من القران ونعرفها ونشوف الصوره اللي طلعت. فين الافعال اللي في الصفحه؟ فين الاسماء؟ فين الاوصاف؟ وهكذا. نضرب امثله من حوالي 20 او 30، كل واحد يختار صفحه ونشوف ايه اللي موجود فيها في المصحف، لغايه ما تلاقوا الصوره فعلا متكامله وتكون صوره مرضيه. وان شاء الله احنا مش مستعجلين. اهم حاجه ان العمل يخرج بتكامل كويس، بس يكون انطلاقه من درس العقيده ويكون من هذا المبنى، مبنى التوحيد ومبنى انصار السنه. ده يعني مسخره ان يكون هذا العمل اللي هيخدم امه محمد صلى الله عليه وسلم كلها في كل مكان في العالم يكون هذا المنطلق له. فالعمل يعني لا تتصور مقدار الجهد أو الحجم لهذه القضية بالنسبة لخدمة الأمة. وأصبح الآن أي واحد يقرأ في القرآن ما عادش زي زمان، لا ده أنت بتمر بحاجة تستوقفك توقفك. ليه؟ فين الاسم؟ فين الوصف؟ بعد ما كانت القضية الشائكة قولوا عليها الشائكة خلاص ما عادش في مجال بقى هنختلف على ايه؟ قال قدامك الاسم وده لون، لو بتعرف تميز في الالوان هتميز الاسماء والصفات، تبقى سهلة كده يا اخوانا ولا صعبة؟ لا واحد يقول لك لا ده اسم، لا ده مش عارف ايه، يجوز كذا، ما هتبقاش في مجال الاختلاف. القضية قدامك اهي، لو هو اسم اهو طلعه، لو كان فعل طلعه، كده خلاص خلصنا من اي مشكلة. واللي اتعمل في القرآن هنطبقه على ايه؟ على السنة. يبقى ما حدش هيلمنا في حاجة. عايز تلوم بقى وتقول لا لا ده هو اسم انت سبته، والله انتوا ورهولنا، لو اسم احنا سبناه هنقول لك هنحدده باللون او حدد انت. بس لن تجد اسما في القرآن لم يعلن، كل اسم الان معروف سواء كان مطلق او مقيد ولونه بيحدده. انتوا معايا يا اخوانا؟ يعني مش حكاية بقى الشيخ يعني لا صعبة. ولذلك احنا يعني انا قعدت مع نفسي في لحظة لما جات الفكرة، فكرة جاءت بالضبط في تاني خطبة جمعة في رمضان، كنا بنكتب مدينة نصر. اساس الفكرة جات ازاي؟ انا قاعد بقرأ في المصحف قبل ما اطلع المنبر بحوالي ربع ساعة، فالاخ الطبعة اللي طبعها المكتب اللي طبع المصحف محددين اسم الله الاعظم لفظ الجلالة باللون الاحمر، ومحددين معاه كمان لفظ الرب ولفظ الاله والرحمن واضافه هو. طب هو دي مش من اسمائه، دي ضمائر. الضمائر زي مع، زي مثلا على كل شيء. طب ما على كل شيء دي وصف ربنا سبحانه وتعالى، بس وصف يطلع من الجملة مش من الكلمة، تقبلها ازاي؟ يعني لو قلنا ان الله مع الصابرين دي معيه خاصه، بس الوصف بيطلع من خلال المعنى، المعنى اللي موضوع تحت اللفظ. لكن ايه اللي يخلي الاخ يعمل كده؟ ليه طبع المصحف وهم حاطين الثلاث اسماء دي؟ يعني مثلا الرحمه ابو الرحيم والعزيز والحكيم والسميع والبصير، ما حبيتهاش ليه؟ لان قضيه الاسماء صعبه، ما كانتش سهله. فعشان انت تحدد جميع الاسماء اللي في القران القضيه دي ما هيش سهله، كانت عايزه دراسه الاول. فانا قلت في نفسي ايه اللي منعهم انهم يحددوا بيت الاسماء؟ طب واللي يمنعنا ايه ان احنا نحدد بيت الاسماء كلها؟ بس الفكره صراحه في الاول كان الواحد خايف ان قضيه ده القران كله هنلحق نحدده على امتى وازاي وكده يعني. فانا والله لما جت لي الفكره في ذهني قلت هياخد له سنه، هياخد القران كام؟ سنه على ما نخلص الموضوع في تحديد الاسماء. بس رحنا نقول بسم الله وجبنا المصحف من على الكمبيوتر ونزلنا نسخه منه من برنامج المصحف بتاع المدينه على الوورد، بالضبط من شده جاذبيه الامر في ان الواحد متعلق بها قعدنا بالضبط حوالي 48 ساعه 3 ايام على من المصحف كله القراءه كان اتحدث فيها الاسماء. فواحد احنا من اخواننا الفكره قلنا ايه نراجعها تاني، فخدت كمان قدهم يعني اسبوع كان خالص القضيه. ولذلك هتلاقوا عندي انا محتفظ بقى الكمبيوتر مصحف الاسماء بس تحب في الاسماء. فاحد الاخوه من طلاب العلم اللي بيجي يحضر معانا على طول ونتابع معاه قال طب ما تضيف لها يا شيخ الصفات بالمره. يا اخي جامده الحكايه دي شويه، تعالى ضيف لها الصفات. فهنضيف الصفات ازاي وتقسمها ازاي؟ فقسمناها لثلاث اشياء، الصفات اللي هي المصادر، الصفات اللي هي الافعال افعال الله عز وجل، المنفي عن الله عز وجل، وما ربك بظلام للعبيد. الظلام هنا اسم بس منفي عن الله، والاسم المنفي عن الله هناخد في التدمريه ان بيتضمن كمال المقابل، مش كده؟ النفي عند السلف يتضمن كمال الضد. ولا يظلم ربك احدا، ده فعل منفي عن الله يدل على اثبات العدل، ان ربنا سبحانه وتعالى من صفاته الايه؟ العدل. فانا احدد المنفي عن الله عشان اعرف الصفه المقابله. إن الله لا يحب كل مختال فخور. فعل منفي على الله إنه محبته للمختال الفخور دي منفية، إنما يحب المؤمنين المتواضعين أو كده، يحب المحسنين إلى غير ذلك. فهذه الأفعال المنفية من خلال التحديد. واستمرت الحمد لله، يعني أول امبارح خلصنا المراجعة، بقول لكم رقم 5 في الموضوع، فهتلاقوا مصحف الأفعال ومصحف للصفات ومصحف للأسماء، كل نسخة موجودة. لكن أنا هجيب لكم اللي هي النسخة النهائية اللي فيها كله دي إن شاء الله عز وجل الأسبوع اللي جاي، تلاقوا منها 10 نسخ بس لما يكتمل العدد اللي هيتابع وأعرفهم كويس، يكون أخ جاد وهيخدمنا في القضية وهيخدم فيها بإخلاص ويتحمل رسالة العمل. اللي عنده استعداد إنه يفرغ نفسه لمدة 10 أيام يتابع فيه هذه المسألة ومصحف الشريف، فإن شاء الله عز وجل إحنا معاه. احنا خدنا وقت طويل في التعليق عن هذه الامور، لكن دي محاضرة يعني منهجية عشان نعرف فيها النظام اللي هنمشي عليه في المحاضرات القادمة بإذن الله تعالى. بس ريحت كده خلاص الامور واضحة. طيب حد عندي سؤال ثاني بقى بالمرة والمحاضرة تبقى اتفضل. لا، وقت الدورة هنقول اهو، انت في اي وقت اللي هيسجل في هذه الدورة، الشيخ هيكلفك بأعمال معينة تبحثها عشان تعمل أبحاث في الموضوع اللي هندرسه، هيقول لك أشياء معينة دي لابد انك انت تقدمه على كل شيء في حياتك عشان تكون مؤهل لهذا. عندك استعداد خير، الأوقات والأشياء فيها الاتفاق على حسب الوقت هنا اللي هشوفه اخواننا، لأن المكان اللي هو هيبقى فيه المحاضرات هنا قاعة هتحدد للمسألة دي، ان هم طبعا احرص الناس على ان يكون في دعاء على منهج السلف الصالح وفاهمين التوحيد وناس يعيشوا في العصر اللي جاي يتبنوا الدعوة ونقل العلم الشرعي ومؤهلين. حتى لو فتحت قناة لأنصار السنة فضائية يكون الخامة موجودة عندنا نعرف ان احنا نتدي فيها. يعني اللي زي دول مش بس مجرد انت جاي تاخد ثقافة عامة وتمشي، لا، دي مسؤولية، مسؤولية امام الله عز وجل تبتغي فيها الاجر من الله، وامور الدنيا ربنا هيسخرها لك. لكن فيما يتعلق بان واحد مثلا هيقول لك لا والله اصلا النهاردة العمل بيطلع الساعة 5 وانا مش فاضي النهاردة، طب انا عامل لك ايه؟ خلاص ما تسجلش في القضية، خلاص سيبها لغيرك لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يسخر. في ناس كتير من خارج القاهرة وداخل القاهرة يتمنوا الالتحاق بهذه الدورة، لكن احنا نقول الأولية طبعا للي في الفرع واللي بيجوا من طلاب العلم، بس يكون هذه الشروط متوفرة عندهم ويكون الأخ عنده الإخلاص قبل كل شيء والرغبة في أن يقوم بهذا العمل. إن يا أخوانا عايز أقول لكم على حاجة، كثير من الطلاب اللي كنا مندرسهم في الجامعات، الطالب جاي مش عايز يتعلم إلا عشان ياخد شهادة وتوظف. الحاجة الأساسية عنده إن هو يحضر علشان الاستاذ ما يغيبوش، واللي زي ده بيبقى في المجال الشرعي ضرر على الامم الثانيه، لان لو فرض ان هو خد شهاده وتعين موظف مدرس او كمل دراسات عليا بيبقى سيء جدا جدا في التعامل مع الطلاب، ويبقى يحاول ينتصر لذاته لا ينتصر للحق، يحاول يتشافى في الطلبه. لكن احنا مش عايزين كده، ولذلك اول محاضره بتبقى مع الطلاب في اي جامعه ولا في اي كليه بيبقى التركيز فيها على حاجه واحده بس، انت يا ابني جاي تتعلم عشان ايه؟ اذا كنت جاي عشان مصلحه يبقى روح اشتغل في الصناعيه احسن لك، شوف لك مهنه ولا بتاع بتجيب فلوس وتكسب اكتر من علمي والشرع والدين. جاي على اساس انت عايز رساله يشرفك ربنا بيها وتتحمل مسؤوليه امه ويكون انت راجل عايز الحق وتبحث عنه، يبقى في هذه الحاله توفر كل امكانياتك وطاقتك ووقتك على اساس انك انت ما تضيعش لحظه لا تستفيد فيها، اما بحفظ حديث او بحفظ ايه او بفهم السلف الصالح تتعلم منه ازاي تفهم القران والسنه، لان كل كلام السلف لفهم القران والسنه. بناخد كل كلام السلف سواء كان كلام في القرن الاول او الثاني او الثالث الى عصر شيخ الاسلام ابن تيميه او ما بعده علشان ازاي نفهم القران والسنه. قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، إزاي نحافظ على فهم الصحابة القرآن والسنة، مش عشان نقدس كلام العلماء على حساب القرآن والسنة. يعني فهم السلف هو هذا، كل جهود السلف ازاي نحافظ على الكتاب والسنة بالفهم اللي فهمه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل سؤالك. لا هو في حاجات تانية يا اخوانا عايز اوضحها، اللي حينظر نفسه للعلم ويكون بادع للاخلاص فعلا، يعني تصوروا واحد من الطلاب، انا هقترح فكرة يعني قلتها في غير موضع من المواضع، لو ان الطلبة اللي بيدرسوا في الازهر او في الكليات الشرعية قرروا عليهم وعلى الطلاب ان من ضمن الشروط ان يحفظ صحيح البخاري لكل طالب متخرج مع القرآن، يحفظ على مدار دراسة بحيث اللي يتخرج من الكلية كلية شرعية يكون حافظ صحيح البخاري، ودي مش مستحيلة ولا حاجة، يقدر الاحاديث يقسموها على مدار السنوات وتبقى مادة مقررة بحفظ صحيح البخاري. لو واحد منا واقف على منبر هو حافظ صحيح البخاري هيبقى رقم واحد في الدعاء، فما بالك بقى لما يكون ده منهج وكل المتخرجين على هذا النحو، هنرفع مستوى الدعاء بشكل لائق. فعايزين الاخ اللي جاي معانا يبقى على الاقل عنده حفظ لكتاب الله، حفظ لاغلب الاحاديث المتعلقه بالعقيده لمنهج اهل السنه فيها، لحفظ الاصول المتعلقه بكل فقره من فقرات او مفرده من فقرات المنهج، هو ده المطلوب. طيب انا عارف، فلو فيه داعي خلينا نكمل كلام، لو فيه داعي مؤهل بهذا الشكل مثلا هو في الدعوة على اكمل ما يمكن، بلاش مش حكاية انه موظف بقى، كل المساجد في كل مكان هيقول لك تعال عندنا عشان تقول وتكلم الناس وتعلمهم، وهيوفر له كل الامكانيات لاخلاصه لله عز وجل في الدعوة، لكن اهو اتخرج ومعاه شهاده ومتوظف رسمي وبياخد مرتب من الحكومه والناس مش عايزه تسمعه، لان حتى مش عارف يقرا القران، الجانب اللغوي حتى مكسر عنده ومتعب. ولذلك احنا بنقول عشرين جزء احنا بنقول في استثناء اهوت، ان وجدنا حرصا من طالب العلم ومؤهلات له ووقته يسمع ومتوفر ان احنا نستثنيه. والله لو احنا حاطين شرطنا اهو في بند استثنائي بيترك للشيخ لما يراه، فانا بالنسبه للبند ده هو اللي متوفر فيه شو اصل فيه دلوقتي مثلا ايه، انا كلمني بعض طلبه الدراسات العليا دول هيكونوا اساتذه وهيكونوا موجودين في الجامعات في الاماكن اللي هي دي، فلما يكون عقيده اهل السنه والجماعه عقيده التوحيد تعلمها في انصار السنه ونقلها للطلاب في كل مكان، هذا بيبقى شيء طيب وجميل جدا جدا. واحنا بنقول طلبه العلم اللي جايين وحرصين في المحاضره على العين والراس، بس عشان يكمل في مجهود زي كده هياخد مننا اصلا جهد انهم هيكتبوا ابحاث فانا لازم اقراها عشان اقرا 30 بحث واتابع واقول له يا ابني انت الحته دي محتاجه انك تزودها شويه، الحته دي رجع فيها لكذا، ابحث في الحاسب على كذا، اخد بالك ازاي؟ فلازم يكون مؤهل بشكل طيب. لكن انا ان وجدت واحد حريص وفيه الامكانيات ودرس عند شيخ وجاب مثلا بعض التسكيات اللي تساعد على هذا، فانا على عيني والراس يا شيخ عبد العزيز، احنا انت عارف يعني محبتنا ل لا ما تخاف، ما في شروط ثانيه يكون درس كتاب شرح العقيده الوسطيه ولو في طرق درس شرح العقيده الوسطيه تبقى حاجه جميله قوي، بس فين دي؟ قلتم لنا قبل رمضان انكم استعدنا في شراء الكمبيوتر المحمول اللابتوب وتجميع عدم الطلب الراغبين في الشراء وشراء دفعه وتكون رخصه الثمن، هذا بالفعل في النيه، احنا مش هنقول لك هنشتري لك كمبيوتر، اللي مش قادر ويستطيع ان يجمع اللي يقدر عليه ان احنا ممكن نساعد في ان احنا نخلي الجماعه اللي هم الشركات اللي بتطبع الحواسب او بتصنع الحواسب ان يقولنا بسعر الجمله لهم فتساعد في كده. يعني لو قلت مثلا على سبيل المثال احنا عايزين مكتبه لطالب العلم، ما انطر السنه بتوزع مكتبات لطالب العلم يا ما وزعت وميزانيه بتيجي لطلبه العلم بس، فبيروح يجيب له ايه؟ يجيب له حوالي مثلا 100 ولا 150 كتاب، كل كتاب ثمنه من 10 ل 15، يبقى دخلنا في 2000 جنيه لطلب العلم. 2000 جنيه لما يجيبهم لابتوب او حاسب صغير حتى لو يوزد مستعمل يعني، وتحط عليه 50,000 مجلد يبحثهم وشايلهم معاه رايح جاي، يبقى انت اضفت له مكتبه اللي هيتبرع بها لطالب علم يكون مخلص ونشوف في الاخلاص، ودي حاجه هتساعده في انجاح ابحاث وكتب واشياء يخدم بها الامه الاسلاميه، يبقى لايهما افضل؟ هي دي القضيه. وبعدين ما تستغربوش، لان لما تقراوا الكلام ده يقول لك ايه الشيخ جاي يقول لنا ايه اجاده التعامل مع برنامج وورد واكسل، هو كان السلف الصالح بيشترطوا اكسل وما اكسل، اخد بالك ازاي؟ احنا يقول لك اكسل ديت لا مش تبعنا، الاخ مزودها يعني كده من عنده، انما احنا عايزين برنامج الوورد بس، برنامج الاكسل ده جداول واشياء. وان كان اصلا انا ليش اشترطت حكايه الوورد ديت؟ ان هو عشان يعرف الوورد ويكتب عليها 10 20 صفحه من كتاب زي كده عشان يجي مثلا فيقعون في نظيره، فلازم يدور على الفاء، فهيروح يدور في لوحة المفاتيح على الفاء فين؟ يقعد يدور على ما يعرفه. طب في حرف على الشيفت لازم يطلع، لازم يبقى اذا احنا اجبرناه على انه يعرف ازاي يتعامل مع لوحة المفاتيح بشكل تمكنه من الكتابة. ومش ممكن هيفتح الوردة لما يفتح الويندوز يبقى يعرف الويندوز كويس ويعرف يتعامل معاه كويس. ويعرف ازاي يشغل الجهاز ويطفيه، ويعرف ازاي يظبط صفحة عشان تطلع بالشكل ده. ودي في حد ذاتها تعتبر خبرة. ان عرف الكلام ده هيعرف يفتح الباقي بقى، يفتح الموسوعات وريحنا، ويفتح موسوعات كذا وموسوعات كذا وموسوعات كذا من غير ما يتعبني. لكن برضه احنا هنساعده، نقول له يا ابني اعمل كذا وكذا. فما كانش فيه الملكه دي والصفه القابليه ان هو يتعلم، يبقى ما فيش داعي ان احنا نتعب نفسنا، وكفايه اهو ادي احنا بنقرا في رساله تدمريه، واقعد اسمعوا لغايه ما نخلص، والله اعلم هتستفيدوا بها او لا تستفيدوا. ايه في شروط جديده ولا حاجه؟ طيب ماشي، طيب ماشي خلاص. يعني الشروط كلها مستوفاة في أسباني كمان ما شاء الله. طيب كويس. طيب ده نخليه على اساس دي احد الاخوه اللي يتوفر فيهم تقريبا الشروط، فكن رقم واحد مسجل معانا ان شاء الله عز وجل نشوف بقيه الطلاب. انا محتاج اسطوانه في شرح محاضرات التدمريه، اخواننا اللي سجلوا المحاضرات في رمضان بالاضافه للمحاضرات اللي سجلت يجيبوها لي على اساس احنا نرتبها على الكمبيوتر بشكل منسق بحيث ساعة ما يشوف الملف يعرف ان ده الاسطوانة، وعشان اخواننا ينسخوا له شرايط بحيث المحاضرة الجاية اللي سجلوا المحاضرات يجمعوها ونديها لهم يطبعوها باذن الله. لا يعني اللي ما توفرش فيه هذه الدورة وشفنا ان نجاح وبادرة امل طيبة في هذا العمل لما يسجل معانا مجموعة من اخواننا نكررها تاني، ومش شرط بس يكون اللي بشرف فيها الدكتور محمود في العقيدة، لا احنا عايزين مثلا في الحديث نتخيل برضو استاذ متخصص ويقوم ويبقى الجانب الحديثي لمن اراد في الحديث، وبدل ما تبقى انصار السنة مسجد تبقى جامعة، ما هو جامعة الازهر كلها كانت زمان كانت كده مجموعة يتحلقوا مع الشيخ ويقعدوا، بس احنا هنضيف للحلقه دي ان يكون معانا كمبيوتر وحاسب، لان كنت بكلم الشيخ عبد العزيز قلت انا املي قبل المحاضره قلت له الكلام ده، املي في ايه؟ ان تساق المصادر الشرعيه عندنا الممثله في الكتاب والسنه بصيغه جديده. صيغه جديده ازاي يعني؟ يعني احنا دلوقتي لما نقول الحديث رواه البخاري معنى كده ايه؟ ها؟ ان الحديث صحيح مش كده؟ لكن اما نيجي نقول حديث صحيح عند المحدثين زمان يقول لك لا ما اتصل سنه ونقل عبد ضابط عن مثلنا منتهى وغير ولا علة. احنا عايزين اهل الحديث, وده اللي بنقول لهم وما زلت بكرر وبقوله, جماعه اللي هم بيتبنوا الحديث وعلماء الحديث واللي بيشار اليهم بالبنات الحديث, قول لهم يا اخوانا ركزوا جهدكم وعملكم مش في تفسير القران ولا في تفسير كذا, سيبوا دي المتخصصين في مجاله, في مجال الحديث حاولوا تصفوا لنا السنه الصحيح يبقى موسوعه الحديث الصحيح, والضعيف افصله لنا بجد ما تاخدوش بيه. دي الشيخ الالباني, بس الشيخ الالباني ما اعطاش كل ما يتعلق بالسنه, لا احنا عايزين كل ما يتعلق بالسنه كعمل يقوم به مجموعه من العلماء يتكاتفوا في انهم يخرجوا لنا ده صحيح السنه, صحيح السنه في كل السنه اللي موجوده كده, يبقى العمل متكامل. مجموعه مثلا واحد حكم على الحديث والثاني خلفه فيه, يبقى ننبه على هذا ان الحديث ده صحيح عند فلان ضعيف عند فلان, لكن ضعيف باجماع لا. يبقى في الحاله دي لما واحد يجي يقول حديث نقول له خده من الموسوعه ده, يبقى المصدر الموسوعه كذا. فاحنا الشيخ الالباني عملها بفصل السنن, هم عاملين موسوعه, هم دي فكره يعني فكره طرحتها شركه التراث, عملت موسوعه الاحاديث الضعيفه, وهم بيأملوا ان يتكامل المشروع ده عندهم. بس بيتبنى المشروع ده مين؟ ناس قاعدين يكتبوا على الحواسب ولا علماء متخصصون في هذا العلم؟ فاحنا عايزين عالم متخصص بطلاب العلم عنده يقوم بانتاج هذا العمل, قول ده هو مشروع هيبقى للامه, يبقى المصدر. فاي خطيب هيجي وياخد حديث يبقى احنا واخده من موسوعه صحيحه مطمن, ده اللي قاله الرسول عليه السلام. العمل ده مطلوب ان احنا نقول دي موسوعه السنه, فاهم؟ هيبقى مصدرنا بعد كده مش هنقول مثلا البخاري او مسلم او داوود او الترمذي والنسائي, لا هنقول ان ورد في موسوعه السنه الصحيحه, خلاص بقى ده مصدر, لان اتفقوا فيها ان كان مرحله في الاول الثانيه هتبقى اجود الثالثه هتبقى اجود, لكن في خلال مثلا 10 15 سنه يبقى عندنا موسوعه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم اللي ثبتت وصحت عنه. هو ده العمل اللي احنا عايزينه, اخواننا يفرغ جهدهم له, مش يبقى الكلام يعني واحد قاعد طول حياته في الحديث فسايب الحديث وقاعد بيقول في تفسير ولا في حاجه ثانيه. يا اخي صحيح ده علم شريف, لكن انت اكبر وجهدك اعظم من انه يقصر في مجال اي واحد يعرف يقوم بيه ويجمع فيه ويقول فيه. انتوا معايا في النقطه ديت؟ فهذا ما نتمناه في ان كل واحد يخدم بتخصصه. فنتمنى ايضا مجموعه من طلاب العلم يكون لهم شيخهم في الحديث, ويبقى هنا في دكتور السنه يتابعوا ويتخرج منها طلبه بعد فتره سنتين ثلاثه درس الحديث. ومعروف ان انصار السنه مؤسسه عريقه من اقدم المؤسسات اللي موجوده على الساحه في مصر منذ تاسيسها, تدعو الى توحيد الله عز وجل والى التمسك بكتاب الله وبسنه رسوله ونبذ البدع ونبذ الشرك, ودي اسمى غايه يعني دي بتاثر. وداعي واحد صدقوني لما يكون في داعي واحد يكون له بصمه واضافه في الامه الاسلاميه بيغير كثير, واحد بس, فما بالك لما يكونوا 10 20 30 هيكون تاثيره تاثير يعني طيب جدا. احنا كنا نقعد مع بعض كاساتذه في القسم ولا حاجه نقول ايه؟ ان الكليه كلها ما فيش فيها غير فلان وفلان وفلان وفلان من الطلبه, هم دول اللي هيبقوا المستقبل وهيبقوا في مكانه. ممكن تشوف واحد شيخ في الحرم, تشوف واحد داعي, تشوف واحد على الفضائيات بيؤدي رساله للامه الاسلاميه, وبقيه الطلبه دول كلهم موظفين. يعني احنا اللي بندرس احنا نقعد مع بعض كده كمشايخ, كل شيخ بيشوف الطلبه عنده وشايف قابليه الطلبه, يقول لك والله الكليه فيها حوالي فلان وفلان وفلان, دول اللي ممكن العشره دول هم اللي موجودين من الكليه اللي يضيفوا الامه الاسلاميه. فبالك بقى لما يكون 10 20 30 ويتخرجوا كل سنه او سنتين نلاقي المجموعه دي صالحه لهذا, في مواصفات الخطابه مفوه عنده قدره وملكه حلوه يقدر يضيف بها اشياء في خدمه دينه. انا طولت عليكم النهارده فيما يتعلق بالموضوع, لكن انا ان شاء الله بقول لكم في المحاضرات القادمه هحدد المفردات اللي هتدرس كلها واحدد ضوابط اوسع على اساس العمل ما يبقاش فيه مجرد نسجل وخلاص, لا يبقى انت عارف هتدرس ايه وايه اللي ناقصك ما درستوش, زي نظام كده ساعات مطلوبه منك انك انت تدرسها وتعرفها واشياء تكتمل عندك, ومراجع هتعرفها وهحدد لك اسماء الموسوعات, الموسوعه دي هنبحث فيها كذا, والموسوعه دي هندور فيها على كذا, والكتاب فلان هيبقى مرجعنا في كذا, في الفقرات الخاصه بماده العقيده من اولها الى اخرها. ما هو قبل امتحان القبول بالنسبه للشروط يعني. ان شاء الله ممكن نرجئها الى شهر او شهرين بحيث يبقى مفيش اشكال ولا حاجه. يعني إخواننا يستكملوا فيها الجهد إن شاء الله. حد كان عنده سؤال أو استفسار؟ طيب إحنا هنلتقي في المحاضرة القادمة، وما تنسوش إن شاء الله تقرأوا اللي مكتوب في جريدة عقيدتي لأنه مفيد لكم إن شاء الله كذلك. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يستخدمنا لطاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.